يأتي من قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما هيبقى الأوتوبيس نص حريم ونص رجالة وتلاحم واشتباك وفي انضباط. طب ما هو الشبان بيقفوا يستنوا على مدارس البنات. طب ما المدارس مختلطة والجامعات مختلطة. أنا مش عارف إيه معنى كلمة انضباط في إيه، مش عارف. طب ما الدنيا كلها تسيبها إيه؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. حد بيحب بعض؟ حد بيحب حد النهاردة؟ ده الناس النهاردة الواحد عايز يعرف فلان في جيبه كم قرش. ده فلان لو لبس بدلة جديدة تعمل له عند الجيران نيابة إدارية. جتها منين؟ ده بيتاجر في المخدرات، ده راجل حرام بتاع رشوة. يا سيدي اترك الخلق للخالق، فلله في خلقه شؤون. انضبطي. وفي حد بيحب حد النهاردة؟ المالك بيحب المستاجر، المستاجر بيحب المالك، التلميذ والمدرس. ما كانش ياخد درس ومجموعة لابد صلاته اخر السنة، حتى لو كان بينزل عليه الامين جبريل بالحلول هيسقطه لانه مش في المجموعة. ما فيش روح النهاردة الدكتور في المستشفى قول له عناية بتوجعني يا بيه، هيديك ورقة مكتوب عليها يصرف له زرنيخ وحديد او زرنيخ من غير حديد عشان نخلص. عناية يا بيه يقول له زرنيخ حظك الورقة طلعت كده. يدخل له واحد عنده مرض في بطنه يصرف له مرهم بنسلين في عينيه. اعوذ بالله. ايه ده؟ زي اللي دخل للدكتور قال له الصداع يا بيه، قال له خد الاسبرين. المريض خد الاسبرين بدل ما يبلعه ربطه على دماغه، وراح للدكتور قال له الصداع لسه، قال له ما خدش الاسبرين ليه؟ قال له ما انا خدته اهو، قال له بقول لك ابلعه، قال له هي بطني بتوجعني ده دماغي. دماغه ما هو اي حاجه. فانضباط ايه ما دام الضمير ميت؟ ده الانضباط يجي لما تضبط الضمير الاول، لما تعمل عمليه الوز للضمير، لما تربط المسامير بتاعت الضمير، لان المسامير فكه. النهارده من يوم ما قالوا اشتراكيه لا علاقه بين طالب واستاذ، ولا علاقه بين مالك ومستاجر، ولا علاقه بين فلاح ومالك. تقدر النهارده تقول للفلاح انا عايز ابيع حته ارض اللي انت واخدها ايجار، يقول لك اسمع انت مديني فدانين ايجار، انا فدان وانت فدان، عايز تبيع تبقى تبيع فدان واحد، انما الفدان الثاني ياخده ملك. رشوه رشوه. علموا الناس الفوضى وعلموا الناس الحق. والله العظيم انا اعرف واحد مراته دخلت تعمل عمليه تليف في الامعاء عشان يشيلوا لها مترين من امعائها، ومعاها ست اولاد سته، وبعدين بيقول لزميله انت ما رحتش ليه؟ عشان خاطر تقف بجانب زميلك اللي مراته عملت العمليه وتقول له شد حيلك. تعرف رد تقول له ايه؟ يا سيدي يعني هو محتاج ما يقدر يعمل لها 100 عمليه، ما هو معاه فلوس كتير. شوفوا الناس بتبص للناس ازاي، يعني فلوس كتير والفلوس هتعمل ايه بجانب المرض يا اخي؟ لا قيمه للمال اذا كان هناك مرض، بدل ما يقول ربنا يشفيها، ربنا ياخد بيدها، ربنا يطلعها بالسلامه لاولادها. لا يقول له يا سيدي يستاهل، يستاهل ما هو معاه فلوس. ابدا. عمر الحياه نكت فلوس، انما الحياه زي ربنا ما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انما طول ربع قرن من الزمان 25 سنه واحنا عايشين في شعارات. اول ما طلعهم اول بيان ارفع راسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد. ارفع راسك. اللي رفع راسه طب الراجل بيقولها عشان يضرب راسه بالسيف، اللي رفع راسه ما صعد. رجع وقالوا مش عارف الاشتراكيه كفايه وعد. دخل واحد على جمال قال له يا سياده الرئيس انا عايزك تفسر لي الكفايه والعد. قال له تعال ضربه بالبنيه في ظهره كفيه على وشه، ادي الكفايه. قال له امهد ايدك حبل، وقال له ادي العد، ادي كفايه وادي عد. قال له يا فندم طب والدفع الثوري؟ ضربوا بالشلوط طيروا اربع طنطار. قال له هو ده دفع ثوري. حاجه لف واخذ. ما تعرف الناس اتعلمت الفوضى والحقد على بعضه. الناس زمان كان فاخر والله، حتى العيال الصغيره في المدارس، حتى الاناشيد اللي كنا بنحفظها زمان كانت تعلمنا الاخلاق والادب. كان يقول لك كم يا ابي لك من يد عندي وكم لك من اثر. انت الذي ربيتني ورعيتني منذ الصغر، وكسوتني وغزوتني ووقيتني شر الغير، فإذا لم يطلع حل الأسابك والصهر، تدعو الطبيب ولا تني حتى يجاوزني الخطر، وأسدت العلم الذي هو كنز مال المدخر، وتظل تكدح في الحياة لحاضري والمنتظر، هو يا أبي دين علي أرده عند الكبر. واحنا عندنا 9 سنين و8 سنين. امبارح بقول للواد ابني اللي في ثالثه ابتدائي خدته ايه يا نشيد؟ قال بس خدوا نشيد بتاعتنا بتاع الزمان اللي بتخلي الواد يحترم ابوه. خدنا نشيد القطه مش مش. قلت له قوله قوله تعرف اسمع يا سيدي، اسمع التعليم بتاع التربيه والتعليم يا اخويا، اسمع انا حفظته اعمل ايه؟ ما هو برضه يعني اهو اسمع يا سيدي، يا حلاوه القطه مش مش في وسط عيالها مفرفشه، بتقول لهم بينا ونوى اكل الفيران ليكم دواء، اخاف عليكم من الهوى لو كلب صح ولا هوى. الله اكبر الله اكبر يا سيدي يا التربيه. قلت له بس يا ولا كلام يخربش كلام يخربش يا سيدي. امال ايه؟ الله حاجة غريبة. يعني القيم والاخلاق النهاردة والاخر يقول لك انضباط، لا تذيعوا افلام طول الليل وتذيعوا قبلات واحضان دافئة ومش عارف الصعود الى الهاوية، ويجيبوا مراطين بيعملوا مع بعض كلام فارغ، مراطين عريانين، قال اسمه الصعود الى الهاوية، في حاجة اسمها الصعود الى الهاوية؟ لا ابدا، ده الانحدار اللي انحدرنا فيه والاخلاق اللي ضاعت والذمم التعبانة. عمر بن الخطاب بيقول لها يا ستة انا مش قلتلك ما تغشيش اللبن؟ انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. الضمير الضمير الخوف من الجليل. قالت انا ما غشيتش اللبن، تقوم بنتها اللي ترد، مش واحد غريب، بنتها اللي عايشه معاها، لان الحق احق ان يتبع. وليه يعني حتى شويه لبن على ميه؟ ايه يعني دي مساله ايه؟ طب تعالى النهارده اشوف يا عمر، يقول لك لبن بالقشطه ب50 ساب، لبن من غير قشطه ب40 ساب، لبن مغشوش بالمية ب30 ساغ، مية مفعصة لبن ب25 ساغ، مية مفعصة لبن. واحد فيها لبن ماليش فيه ماليش فيه. بنتها تقول لها يا امه اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ عمر بيقول مين اللي بتتكلم دي؟ قالت له دي بنتي. اظن عمر يقول الله يبارك لك فيها. لا يقوم عمر، بنتي بائعة اللبن، والله العظيم دي تربية تربية عالية. يروح لعياله امير المؤمنين عمر، يروح لعياله يجمع عياله، يا عبد الله يا عاصم يا عبيد الله، من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ انا مش عايز اسيبها دي ابدا، لان دي فرصه لا تعوض، دي فرصه لا تعوض، دي جوازه مباركه، لان النبي قال اصفر بذات الدين تربت يداك، اصفر بذات الدين تربت يداك. النهارده العلاقات الزوجيه لما بنيت على الطمع انهدمت. ناشرين ده النار حاجه غريبه، بيقول لك واحده متجوزه واحد مهندس، وبعدين اخواتها الثلاثة متزوجات وازواجهم بيعملوا في السعودية، جابوا عربيات. طب والمهندس ذنبه ايه؟ قالت له هتطلع تشتغل في السعودية وتجيب لي عربية يا سيبك البيت وافتش. اي والله وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. يا ست طيب الطلوع بره ما هو السهل. قالت له خلاص الشرط نور، يا تطلع تشتغل وتجيب لي عربية ما يقعدلكش في البيت، معاها 3 بنات، مخلفة 3 بنات. الراجل بيحسب المسألة يعني كده أخد ورد، رايح في يوم لقاها لما دمها وراح لأمها، شوف بقى راحت من بلد شبراخيط بحيرة إلى الجيزة، سافرت على بعد 200 كيلو، هربت وسابت البلد وسابت بناتها، وبعدين امكم فين؟ قالوا سفر جالها الجيزه. التقى بمين؟ بحلف شمال الاطلنطي. حماته: يا ستي انت سايبه البيت ليه؟ بنتك سايبه البيت وسايبه العيال ليه؟ قالت له: ما انت ما نفذتش الشرط، سافر وتجيب عربيه. شوف شوف البلد، شوف البلد اللي هي بلد اشمعنى كل حاجه، اشمعنى كلها كل حاجه. انت عارف لو في حمار وقف في شارع فؤاد وقال بالتبني لما بعتكم بالتبني بعتوني، الصحافه تكتب: يا سلام انه صوت من السماء. الله اكبر الله اكبر، يا سلام. اشمعنى اي حاجه؟ اشمعنى؟ خلاص طيب يا ست حاضر، انا هروح اعمل حسابي واسافر. عنده حته ارض راح باعها، والتقى بواحد سمسار من بتوع مكاتب السفريات: يا عم انا سافر في السعوديه. قال له: طيب ادفع رسوم ايه؟ 400 جنيه. ما هي الحكايه على حسب المقامات، السعوديه بتطلع 10 مليون برميل بترول في اليوم، يبقى المقام عالي شوي على عدد البراميل. نطلع البراميل واحد. وحد الله وحد الله ولا اله الا الله. ارفع الثمن. اما انا مش ذاك النهار واحد نصاب ضحك على 22 سواق تاكسي عشان يطلعهم بره. طب انت بتروح تاكسي طالعين بره ليه؟ ده احنا بنتحايل عليكم. ده الواحد بيقف يتفاوض معاك كانه بيتفاوض مع مستر بيجن. توقف ربع ساعه كانك وكيل نيابه امن الدوله. سين واحد راح فين؟ سين اتنين اسمك ايه؟ سين ثلاثه سنك كام؟ خرب بيتك. ايه دي؟ واماكن محرم عليهم دخول. اذا قلت له الشرابيه، الزاويه الحمراء، القصيرين، عزبه الورد، عزبه بلال، عزبه خليفه، عزبه عثمان، كل دي مناطق محرمه. والويل لك اذا قلت له ذاهب الى الويل. ما بخلص. وطول ما انت قاعد معاه في العربيه تحيي فيه على انه يبص لك بصه لله، مفيش. مساء الخير يا اسطى باشا، مفيش. ازيك يا اسطى باشا، مفيش. امال يا اسطى باشا انت يعني كده؟ يقول لك انت حتى تبني يا اخي، ما تسكت. والله حاجه غريبه. بيشبه عليا الحلاق اللي فيه يحلق لنا في القلعه واحنا معتقلين. حلاق يعني راجل تعبان ما يتزوجش 2 مليون في وزاره التمويل، ويجي بيحلق لواحد مدرس في الجامعه. فالمدرس يعني شغال بالمسمس، ايه مس يعور يعني، ما فيش تجنيد خالص. قام الاستاذ بتاع الجامعه بيسال الحلاق في القلعه سؤال واحد، بيقول له: هو الحاله بره شكلها ايه في البلد؟ سؤال اهو، راجل جاي من بره، احنا زي الموتى مش عارفين حاجه. فالحلاق ده جاي من اي حته؟ من مصر، جاي من قلعه الكبش، من البغاله، من كفر الزغاري، كفر الطماعين، البطنيه. فبنساله: البلد شكلها بره، في حد بيجيب سيرتنا بره ولا احنا اترمينا هنا وخلاص؟ فبيقول له: ازاي الحال بره؟ تعرف الحلاق؟ قال له: رص رص. ايه يا جدع؟ قال له: امن الدوله. يخرب بيتك، انت راجل عرفت امن الدوله؟ انت برضه عرفت امن الدوله؟ ده مستحيل ان احنا نلاقي زيك، لان انت راجل ماشي بالتدريج وسيرك مش سليم. اللي يحب الشافي محمد يسمع له الصلاه عليه. واحد نصب على 22 سواق تاكسي، خد منهم كتير 4000 جنيه. والاخر لما طلع نصاب اشتكوه، بعدين هم واقفين في المحكمه، والله كده ناشرين في الجورنال. قام واحد سواق بيقول لزملائه: ايه؟ اهو ده بقى ذنب الركاب اللي احنا طلعنا عليهم. اه والله العظيم من اعمالكم سلطه عليك. وفي حد بيحب حد؟ انضباط ايه؟ انضباط ايه؟ عايز تعمل انضباط، علم الناس ربنا. خلي الناس تشوف ربنا الاول. اذا علمت الناس ربنا هنتقي الله. ما دام اتقينا الله يبقى مش عايزين شرطه ولا حاجه، انما هات 100 امين. اهي البلد ده كلها امناء، امناء للاتحاد الاشتراكي. وبعدين يقول لك امين شرطه، وبعدين امين قسم، وبعدين يقول لك امين منطقه، وبعدين امين صندوق، وبعدين امين هنيدي. اهو يا ايه الامناء دي كلها؟ الامانه دي في داخل الناس، الامانه في داخل الناس. انا عايزك توحد الله. راح الباشمهندس بقى لحته الارض وده السمسار اللي بيصفر الناس وكان الفلوس عليه. طب يا ستي يا حماتي اعملي معرفه توصلي خلي بنتك ترجع لبيتها. قالت له: شوف بقى، يا السفر والعربيه يا الطلاق. ودخلت المسألة المحكمة، رفعت دعوة طلاق وهو رفع دعوة طاعة. وده كله لإيه؟ لأن إخواتها بيركبوا عربيات وهي ما بتركبش عربية، فخسرتوا أخلاق البلد. كانت زمان الواحدة تختشي، والله العظيم كانت تختشي تقول له: البيت عايز دقيق، تستحي تستحق قالت جوزها بشيء. والله العظيم قد تبقى يمدي مصروف في البيت 25 سقف في اليوم، لان 25 زمان كانوا يسووا يعني كتير، كانت البلد تعريفها وميرش سقف. النهاردة عشان تجيب بيضة لابد تمشش حياتك بستة ساق ستة ساق ويطلع لك فيها كتكوت ميت، مش حاجة فتاة. الضمير مغشوش يبقى كل حاجة تبقى مغشوشة. واحد لله الوحدة كانت اول ما تشوف جثها طالع الصبح كانت تقول له اتق الله ولا تأكل حراما، انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب الله يوم القيامة. شوف العظمة، شوف البيت المبارك. كانت قاعد بناتها تعلمهم التدبير المنزلي، مش النهاردة يكتب لك في الجرنال سوس النكدية هوايتها التدمير المنزلي. تدمير مش تدبير. مين النهارده اللي بيعلم على الصلاة عشان الواحدة تدخل بيت جثة مصلية طاهرة؟ النهاردة اتبعنا خطوات الشيطان عندما طردنا كتاب الرحمن من بيوتنا. شباه عمر يقول العيال ومين اللي يتجوز بنت باعة اللبن؟ اسكتوا. يوم عمر يقول والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجتها انا. يا ساتر، بنت باعة اللبن. عمر بن الخطاب الراجل اللي القرآن بينزل برأيه، احد العشر المبشرين بالجنة، ماشي. يوم من اللي يتجوزها؟ لما راح عمر بقى هيتجوز قال لا انا اتزوجها يا امير المؤمنين ابن عاصم. يتجوز بنت باعة اللبن، تقوم تخلف منه بنت يسموها ليلى. ليلى دي تتجوز مين؟ تتجوز عبد العزيز ابن مروان. تخلف منه مين؟ عمر ابن عبد العزيز. خد بالك، خد بالك من السلسلة ماشية ازاي. ما هو المشي ورا المظاهر هو اللي بيودي في داهية. المشي ورا المظاهر. الشاب النهاردة عشان يتجوز فلانة دي لا تحط شربة على راسها، فلانة دي لا دي مستشيخة، فلانة دي لا تكبر مني بشهر، فلانة دي لا ما عندهاش اتيكيت ولا بروتوكول. الله يرحم ابوك اللي بينام على الفرن يا ابو اتيكيت انت. الله يرحم ابوك، الله يرحم ابوك. يوم شهادة الميلاد بتاعه ما كان فضيح، كان يطلع له مستخرج رسمي مش فاكرين التاريخ، كان يقولوا مولود هو والحج بتاع حضرة العمدة في واحد. لا خلاص بين اتيكيت وبروتوكول وكل اداب وقسم فلفسة. امال ايه؟ امال ايه؟ ام ابن عمر ابن الخطاب اتجوز بنت بائعة اللبن، بنت بائعة اللبن، بنت بائعة اللبن. مش بقى تبقى بنت شيخ الغفر وكذب الاهرام مش عارف الاخبار، تمت خطبتها لفلان بنت شيخ الغفر وهوايتها العزف على الشلو. يا دي الشلل اللي جانا يا اخواتي، عزف على الشلو يا غلبان انت، عزف على الشلو ايه؟ بلاش كلام فارغ. لا، ابن عمر يتجوز بنت بائعة اللبن، يخلف منها مين؟ ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. ليلى تتجوز مين؟ عبد العزيز ابن مروان. يخلف منها مين؟ عمر ابن عبد العزيز امير المؤمنين. امير المؤمنين تبقى سته بنت بائعة اللبن، سته بنت بائعة اللبن. عمر بن عبد العزيز الذي جمعت الزكاة في عصره فلم يجد فقيرا واحدا يأخذ من مال الزكاة. تصور جمعوا مال الزكاة في عصر عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز كان عادلا رحيما. يسألوا على فقير واحد ما فيش ولا فقير، ومش ايه مش كان بيحكم مصر ولا بيحكم سوريا، ده كان بيحكم من المحيط الى الخليج، كان بيحكم من حدود الصين شرقا الى باريس غربا، الى باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، يعني بقعة لا تغيب عنها الشمس. ما فيش ولا فقير، قالوا ابدا، عدلك اغنى كل فقير. ما فيش. طب هعمل ايه بالمال؟ اوديه سويسرا عشان عيالي؟ لو كان مخلف 15 ولا كان يقول لك بقى نودي بقى سويسرا عشان خاطر برضه يعني خالد ياخد قرشين وعبد الحكيم قرشين وفلان. لا لا لا لا، تعرف ليه؟ من كان عنده شاب يريد الزواج فزوجوه في بيت مال المسلمين. يلا اجمع بتوع الشوارع زوجهم عشان يعيشوا في التبات والنبات وخلفوا صبيان وبنات ويبقى حلاوة القطة مش مش هاتوه زوجوه جوز الشباك فضل مال كتير هنعمل به ايه؟ قال اللي عنده عبد يعتقه وياخد تماماً من بيت المال. اعتق العبيد فضل مال كتير. قال اللي عليه دين يجي ياخد الدين بتاعه من بيت مال المسلمين. ادى الدين عن المدينين وزوج الشباب غير المتزوجين واعتق الرقاب ابتغاء مرضات الله رب العالمين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. عليه النبي وهو على فراش الموت قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون والله الله في النساء. ثلاث كلمات. أول كلمة الصلاة الصلاة لأن النبي قال كده ألا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. أول ما ينقض من عرى الإسلام الحكم وآخر ما ينقض من عرى الإسلام الصلاة. شوف الحديث من تالي بعد ما سمعنا الصلاة عليه بيقول لا تنقضن عرى الاسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. اول ما ينقض من قواعد الاسلام الحكم فيحكم الناس بغير ما انزل الله. خد بالك يحكم الناس بغير ما انزل الله. يجيبوا قوانين من فرنسا قوانين من انجلترا قانون من روما انما حكم الله يقول لك لا ده احنا القوانين دي قوانين حديثة. واحد جاي لسيدنا عمر والناس بتجري وراه لغاية ما دخل على امير المؤمنين خلاص كل واحد واقف عند مكان فيه ايه سيدنا عمر فتح الجلسة فيه ايه بعد ما توحد ربنا وسمعنا الصلاة والسلام على حبيب الله عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر قال فيه ايه انتوا بتجري وراه ليه؟ اما الراجل دفع سيفه الى عمر والسيف ملطخ بالدم. قال له امير المؤمنين خذ السيف ده ايه انت عملت ايه ده السيف ملطخ بالدم ايه يا جماعة بتجري وراه ليه؟ قالوا له انه قتل صاحبنا بقيت الواحد من العيلة. قال له لما قتلته؟ قال له انا قتلته وانا دخلت لقيته نايم على مراتي فضربت مراتي بالسيف فالسيف اسمه هو نصيه. اعمل ايه بين اسمه نصيه دخل لها واحد مع مرات فضربه بالسيف اسمه نصيه. الناس بقى بالهم ان عمر حيقول على طول تحول اوراقه للمفتي. لا تعرف عمر عليه مسك السيف كده وقال له اسمع. قال له نعم. قال له ان عادوا فعد. ده واحد عامل ثاني برضه اتضحوا بالشكل ده. ده انت راجل من ظهر ابوك روح يا شيخ الله يبارك فيك. قال لهم ليه امال ايه انا عايزك توحد الله قول لا اله الا الله. ان عادوا فعد ده الشغل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب مشي فمشى ذات يوم في ضاحية من ضواحي المدينة فوجد رجلا قتيلا جثة مرمية على الارض يبص يمين شمال من اللي يقتل مفيش ولا دليل ولا اقرار ولا شاهد اثبات ولا اي ريحة تدل على ان من اللي يقتل ده. فسيدنا عمر يعمل ايه؟ قال يا رب اللهم بصرني بقاتل هذا. ما توحد قول لا اله الا الله. يا رب انا عايز اعرف مين اللي قتلها. خلاص خد الجثة ادفنوها. وبعدين بعد 9 اشهر سيدنا عمر فايت في نفس المكان لقى طفل مولود وملفوف ومرمي في نفس المكان بيصرخ. قال المكان هو هو والتاريخ ما هو سيدنا عمر ثبت الحس في دفتر الجنايات بتاريخ كذا بعد 9 أشهر لقى الطفل برضه ملفوف في لفته ومحطوط في نفس المكان بعد 9 أشهر. اذا ده ممكن نمسك خيط من الحكاية دي. فيقف واحدة من نساء المدينة قال لها خد الطفل ده ومر بيه على بيوت المدينة واعرضيه على النساء في البيوت جوه وشوفي كل ما تعرضيه على واحدة شوفي وشها هيبقى شكله ايه. مش ده راح جاب ضباط وصف الجنود والمخبرين وحصر البيت وجاب النسوان وبالكرباج واضرب وهات. لا والله العظيم انت كنت تشوفهم هم بيقبضوا على الواحد اي واحد من الناس المسلمين تقول نابليون في تاريخه تبص تلاقي السطوح اتحاصر بالناس البيت واقف قدامه 10 المصفحات تحت رياض ابراهيم واقف شاهر المسدس حسن كفافي مستعد لضرب النار في الملياه. ايه يا اخوانا اللي حصل ايه دي انت بدوا على موسى ديان الله يخيبكم يا ابو عادل. طب ده موسى ديان عبر القناه وقال انا غلطان اللي ما دخلتش ميدان التحرير ووقف لي في اشكل يخطب في الانطار شرق يوم 6 يونيو يعني بعد الحرب بيوم واحد. وقف موسى ديان اول خطاب القاه بعد نكسه يونيو قال لقد كان العرب كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا والان اصبح العرب يتمنون ان نعترف بهم نحن. قالوا له يا رجل انت بتصرح بالتصريحات دي مش تخليها مدارية انت مش خايف ان العرب يقروا الكلام ده. تعرف قال لهم ايه العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا سرعان ما ينسون ولا يتذكرون. هم فاضيين هم فاضيين. ده واحد عربي راح لندن قعد يرمي دولارات في وسط الشوارع بتاعت لندن والانجليز يلموا الدولارات من الارض. بيسألوا يا شيخ العرب انت بترمي الفلوس في الارض ليه؟ قال لهم اصلي نفسي اشوف الانجليز وهم موطيين على الارض مرة. يا سيدي عليك خيبك الله يا شيخ العرب. نفسك تشوف انجليز وهم موطيين على الارض. طب ما تيجي هنا يا اخوات من شيط الصدر او في كفر لوجه ورمي شوية فلوس. مستعدين نوطي. شوف المصريين فلوس فلوس امال ايه. ان الشباب والفراغ والجدد مفسدة للمرء اي مفسدة. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنشوف بقى المباحث بتاع السيد معهم المباحث الجنائية هتعمل ايه؟ قال لها لف بالواد ده هو على البيوت واعرضيه على النساء اللي في البيوت وشوفي. فتدخل بالولد على بيت ما فيش حاجه عادي عادي. او سيدنا عمر ما يقدرش ان هو يتهم بلا دليل ما يقدرش يتهم حد بلا دليل. وبعدين دخل البيت فوجدت فتاة في مقتبل العمر عندما رأت هذا الطفل تغير لونها اصفر واحمر وظهرت عليها انفعالات غريبة وكادت تخطف الطفل من بين يديها لتضمه الى صدرها. ايه في ايه؟ قالت ابدا خلاص. خدت الطفل وراحت سيدنا عمر قالت له البيت رقم كذا في الشارع الفلاني الفتاة اسمها كذا فانت بقى في الصرف. سيدنا عمر رضي الله عنه استدعاها تعالي يا بنتي فيه ايه انت تعرفي هذا الطفل؟ قالت له يبقى لك ايه؟ قالت له ابني ابنك. ورميها ليه؟ ورميها في المكان اللي كان مرمي الرجل فيه ليه؟ قالت له يا امير المؤمنين اقول الحق ولا اقول غير الحق. هما ما كانوش يعرفوا الا الحق. مش يدخل الشاهد يقوم يقول القاضي يقول له قول والله العظيم اقول الحق يقول له والله العظيم والبيت الحرام اللي انا طفت حواليه يقول له انت حجيت يا ولا يقول له ايوه يا بيه. قال له طب ما زمزم شكلها ايه؟ اصل يا بيه حجيت قبل ما يبحروا بير زمزم حتى شهادة الظروف في زمزم. ده انت ده ايه البلاوي دي يا اخواتي؟ بقول لك والله العظيم واحد بيحلف لي بالله بيقول روح تجيب شاهد فوق في المحكمة. وبعدين القاضي بيقول له قول والله العظيم اقول الحق. قال والله العظيم اقول الحق. قال له انت بتصلي؟ قال له يا بصلي. قال له الصبح كم ركعة؟ قال له 7 يا بيه. الراجل اللي جايبه قاعد وراه يغمزه يعني غير العدد ده رقم غلط النمرة غلط انت بتجمع غلط عندك تاتش بالكلام انت بتجمع غلط. قال له 9 يا بيه. قال له لا انزل شوية تحت 4 يا

سبحان الله. وخد بقى خد بقى عندك فلسفه من بتاعه نجيب الريحاني بقى، قليل البحر لقى العظم في الكرش قال له جاي، قال له لا لا في الكبد قال له جاي، قال له لا قليل البحر لقى العظم في الجبنه، هادي بقى اللي مش ممكن ابدا. ها تاني يقول له ايه؟ قليل البخت عض الكلب في المولد، قال له جاي، قال له قليل البخت عض الكلب وهو راكب الجمل. شوف بقى الكلب لما يطلع فوق الجمل قال لك جاي برضه. طب ازاي؟ قال لك ان الكلب فوق السطوح والجمل ماشي في كفر البلاط، فالجمل على قد السطح على طول عض ما فيش حاجه. طب ايه يعني احنا امال نقول ايه؟ ده انا عايزك تسمعني الصلاه على حبيب الله. ده انت ساعات تزور واحد مريض تقول له اصبر، يقول لك يا سيدي ما بعد الصبر الا القهر، اصبر، يقول لك الصبر حرق دكانه، تقول له المؤمن مصاب، يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن اللاني، يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طب ما تصبرش، بلاش ما تصبرش، احنا غلطانين يا عم، ايام فيري سوريا يا سيدي، اسفين جدا يعني لمعاليك، ما تصبرش. وبعدين وبعدين شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي، انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فلم يشكني الى عواته ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له واذا توصيته فالى رحمتي. سبحان الله سبحان الله. حاضر حاضر. وحدوا كده قولوا لا اله الا الله. ربنا بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدني فلم يشكني الى عواده، العواد اللي هم الناس اللي بتزور المريض، ازاي الحال يا فلان؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. امال ايه؟ كل نعيم دون الجنة حقير، وكل عذاب دون النار عافية، ما دام ما فيهاش نار يبقى كويس قوي، انما لو فيها نار فهنار يا حبيبي نار، يا خوفي من اخر المشوار، يبقى ربنا يعوض عليك يا عوض. ها ايه خد بالك خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب. فلم يشكني الى عواد، ازاي الحال؟ الحمد لله. انما واحد ازاي الحال؟ اهو دايما ربنا فاكرنا بالبلاوي، يا ساتر، ده الكلام ده خطير والله يا رجاله، كلامه يعني لما يكتب على العبد يبقى مسؤوليته خطيره امام الله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انما شوف المؤمن لما يسال ازاي الحال يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ده واحد واقف على عرفات قال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وبعدين في السنة اللي بعدها راح يحج تاني فقال برضه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فسمع حاتم بيقول لي يا فلان مهلا فإننا لم نكتب صوابها من العام الماضي، لسه ما درست بالصواب. يقول السنة لي شوية لسه ما خلصناش من السنة اللي فاتت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في يوم مع الصحابة بيقول سمع الله لمن حمده، سمع واحد وراه بيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أم بعد النبي ما خلص صلاة من قائل هذه الكلمة؟ الصحابة سكت وخافوا ولا تطلع غلط، النبي يقول له انت انا عامل لي فيها فيلسوف، ايه ده ما تسمع الكلام اللي احنا بنقوله، احنا بنسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد خلاص، انما اذا خلقت تقول كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، من قائلها؟ فالصحابي قال لك انا حاسس كنت ما ربنا ينزل الوحي يقول فلان الله، انا يا رسول الله، ما خلاص بقى، خلاص انا يا رسول الله. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له لقد رأيت أكثر من 30 ملكا يتبادرونها ليكتبوها ويرفعوها إلى الله فعضلت بهم، ما قدروش يشيلوها ما قدروش يشيلوها، فقال لهم الله اكتبوها لعبدي كما هي فاذا لقيني وصيته بها. اكتبوها زي ما هي، ده كلمة الحمد لله بتراح القلوب. والله والله العظيم بتراح القلب التعبان كلمة الحمد لله. يا سلام. طب جرب كده في اي شدة، ربنا يعافينا واياكم، جربها في اي شدة بتنزل على القلب كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. حلوة، كلمة جميلة وجليلة الحمد لله، بس المهم تطلعها من قلبك، مش لما يبقى في حمام زغليل محمر وانت متغذي او متغذي عند العجاتي زي الحال. اللهم لك الحمد. اما تاخد حمام بلوار سباحة بتجيب لحدة ومحطوطة في المشي زي خارطة جنوب افريقيا والدود اللي بيلعب فوق الشطرنج ازاي الحال؟ الحمد لله. عيشنا واخرتها الموت، عيشة وتنتهي يا ابو حميد، هنعمل ايه؟ يعني الفلط كان عالي في الديك الرومي، ولما بقى حمام بلاطي الفلط يطرد هتحرق الرومة. لا، المؤمن بقى مع ربنا ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر، والشكر والصبر يدفعان صاحبهما الى الجنة. فلم يشكني الى عواده افدلته لحما خيرا من لحم، هعمل له خلايا جديدة وانسجة وعضلات واعضاء واجهزة، ودما خيرا من دمه، هنقي دمه واخليه دم مسلم طاهر نقي. فاذا ابرأته، اذا صحي وشفيته ابرأته ولا ذنب له. اقول له بقى شوية المرض دول كانوا عبارة عن حمام ساخن، دخلت الحمام وحطة صابونة كومبليت او صليت ونضفت نفسك كويس ولبست هدوم نظيفة، اطلع بقى لا ذنب لك. واذا توفيته فالى رحمتي. اذا كان العمر انتهى لغاية كده ربنا يقول له انت ابتليت فصبرت وما شكتنيش لحد. شوف لما ربنا يقول انت ما شكتنيش لحد، انت ما اشتكتش مني انما اشتكت ليا. ما هو مش عيب انك تقول يا رب شفين، انما ما تقولش للناس ان ربنا مغلبني تعبني معذبني. لا، اهو ده اللي حرام، ده اللي حرام. ده انت لما بتسمع ابنك بيشتكي منك لواحد بتقول له عيب يا ابني ده انا ابوك، لما بيقول لواحد ده ابويا ما بيدينيش مصروف بتقول له عيب يا ابني، ما تفضحناش بين الخال، فما بالك لما تشتكي الخالق سبحانه وتعالى. دي كتيرة. انما تاخد اجر على ايه؟ على الحمد لله. ما تقول الحمد لله، الحمد لله، شكر لله، وحد الله لا اله الا الله. يبقى ربنا لما يقول يرزق من يشاء، يبقى الانسان مننا يجب انه يلتزم جانب الادب مع الله. ربنا وسع على جارك، ما تقولش يا رب خرب بيته، انما اقول يا رب ازيده ووسع علي، زيده ووسع علي، لان انت ما بتسألش بخيل، ده انت بتسأل كريم. ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الادب. اوعى تعترض. الا كل من بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب؟ اسأت على الله في صنعه، وانك لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك ان خصاني وسد عليك طريق الطلب. اما تلاقي المسلم في خير قول يا رب زيده ووسع علي واكرمني زي ما كرمته، مفيش مانع. انما تقول يا ربي ورينا في يوم، زي واحد كان مشهور في بلد بان عينه تخرق الحجر، فواحد اداله ريال وقال له تعالى معايا الغيط عشان انا عايزك تحسد الجمل بتاع فلان. طيب راح قال له بقى لما الجمل يقرب تقول لي. فالجمل على بعد بعيد، اما الراجل اللي واخد الحاسد قال له الجمل جاي من هناك اهو بعيد، اخد بالك بقى عشان تحسده. قام قال له هو انت شايفه على هذا البعد؟ قال له ايوه شايفه. تصور اني سحبه التاني اتعمل لما شايفه على بعد، حسد اللي واخده يحكي اتعمل. خش يخرب بيتك، انا جايبك تحسد الجمل حسدتني انا، خربت بيتي انا. بيقول له الجمل جاي من هناك عند المسجد. قال له يا خبر اسود ده انا مش شايفه. انت شايفه؟ لا اله الا الله. ده انت نظرك سكه على سكه، انما انا نظري سكه على حكام. انت شايف الجمل اللي جاي من عند المسجد؟ قال له يا شايف. قال له يا خبر اسود خلاص ايه حصل له انفصال شلل. قال له تعرف وحك يا سيدي. يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. ايوه عبد المطلب بيقول كده اهو. سمعنا الصلاه على الحبيب النبي اللهم صل عليه. ولذلك اللي عايز يتعب نفسه ويقرف نفسه في الدنيا يقعد بقى يحاسب الناس. فلان ابنه نجح، ابني ما نجحش ليه؟ فلان عياله كلهم زي الساغ السليم، عيالي مالهم عضانين. فلان مبسوط مع اهل بيته، اشمعنى انا مراتي دائما منكده عيشتي؟ ما تقولش اشمعنى ابدا، انما قول يا رب. اوعى تقول اشمعنى، هتتعب. ولذلك والله العظيم ما خسر نفوس الناس الا من يوم ما قالوا اشتراكيه، يا مهلبيه، يا غاليه علي، يا رفع على ملوكيه. من يوم ما قالوا اشتراكيه، الناس كلها فتحت لبعضها. صاحب المصنع مع العامل ما فيش راحة، المالك مع المستاجر ما فيش راحة، الطالب مع الاستاذ ما فيش راحة. اصبح كل واحد النهاردة يقول لك فلان معاه قد ايه، وفي جيبه قد ايه، وبياكل ايه، ولبس البدلة الجديدة دي من ايه، هو ولا بد هفله قرشين. قال ده انا شايفه لابس جوز جزمة جديد والجوز بتمانية جنيه، يبقى يمشي حافي. بس يمشي حافي ما يلبسي. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يا أخي حرام حرام، ده ربنا قال للنبي لست عليهم بمسيطر. حرام اترك الخلق للخالق، فلله في خلقه شؤون. والموضة الجديدة النهاردة ما فيش حد عاجبه حاله. كل واحد يقول لك ادعيلي. خير يا ابو فلان؟ انا بوضب ورقي. وضبوا لك راح فين؟ راح مش عارف الكويت، ليبيا، السعودية، الامارات. وهنا يبقى راجل ترسي ومبسوط وكويس وشغله ماشي والبدلة تتفصل بعشرين جنيه. ادعيلي. هو انا لو رحت اشتغلت في السعودية وحجيت الحج بتاعي ينفع؟ ايوه ينفع، بس انت سايب عيالك ومراتك ليه؟ ما هو ينفع، ما فيش حاجة. والحج ماله مال الشغل، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. انما سايب البلد ليه؟ سايب حالك ليه؟ هتجيب ايه؟ وانا والله لغاية الان ما شفت واحد طلع بره وجيه ابدا حالته كويس. والله واحد اتجوز ما مضاش على جوازه سنتين وجيه قال لي انا مدرس انجليزي وعايز اروح السعودية. قلت له يا ابراهيم ما فيش داعي للسعودية، انت راجل لسه متجوز ومراتك لسه يعني معاك جديدة، فمن حقها عليك انك تقعد معاها شوية. قال لا دي الفلوس هناك كتير. يا ابني اعمل معروف. قال الفلوس هناك كتير، كان خلف له طفلين في السنتين دول، طفلين لسه لحم طري. قال انا مسافر. قلت له مع السلامه يا ابني، بس انا غير موافق. تصور سيادتك راح السعوديه بعد 6 اشهر مراته اصيبت بالجنون ودوها مستشفى العباسيه، ماتت في المستشفى. طلعت في المستشفى وهي عيله بتاعت 20 سنه غلبانه. وما بعتولوش غير لما جه هنا قالوا له تعيش انت، دي مراتك ماتت. التاني راح ليبيا غاب 9 اشهر، مراته قالت ما طقش البعد، تعمل ايه؟ راحت المحكمة. يا محكمة انا عايز اطلع من الراجل لان انا ما اقدرش اعيش لوحدي. فعيال من اللي واقفين على باب المحكمة، زبانية المحكمة، بيبقى في 3-4 واقفين على الباب كده يشهدوا زور، يحفظوا شهادات. القاضي يقول له اطلع هتشاهد من اللي بره. يا قاضي عاشور تعال. يقول له خد جنيه وحفظوا الشهادة. اطرد روش الشهادة. اي كلام. قالوا لها يا بنتي انت عبال ما تطلعي، ده الاجراءات تاخد 3 سنين عبال ما تطلعي. امال اعمل ايه؟ قالوا لها مش انت معاك البطاقة بتاعته؟ ايوه معايا. طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته وشيلي صوره جوزك من على البطاقه وعلقي صوره اللي هتتجوزيه، او يبقى الاسم اسم جوزك والصوره صوره اللي هيتنيل بنيل هيتجوز. وروح اتطلقي يبقى جوزك اللي مطلقك. ها وبعد ما اتطلقت ارجعي تاني له. فراحت جابت صوره المغفور له اللي في ليبيا. والله العظيم ده ما نشوف الجرايد الكلام ده. راحت جابت صوره الاخ اللي هتتجوزه وشالت صورة جوز وعلقت صورة الكابتن اللي هيتجوزها وراحت للمازون. يا مازون انا عايز اطلق مراته. طب يا ابني يلا ها ايش يلا طلق. بعدها بيومين قال له ده انا رجعت في كلامي عايز اردها تاني. ردها تاني وعاش معاها. وبعدين والمعلم رجع من ليبيا بعدها بشوية مش بقى تقول له ده انا اتجوز. لا راحت له ما هي ماشية على الراجل. الراجل لسه جاي من ليبيا بقى جايب الديولين والتريفيرا. يا سلام على الديولين في الفلاحين دلوقتي والتريفيرا. يا سلام كل الفلاحين النهاردة بيلبسوا نايلو لما بقت العيشة نيلة. يا سلام يا سلام على ستيتا وبهانا ونعسة يا اخويا النهار. الديولين والتريفيرا وربنا يبارك لنا في ليبيا والكويت والسعودية. جي جثة راحت له وعاشرها معاشرة الأزواج. وبعدين قالت له أنا كنت عايز أقول لك ما علي اتجوزت غيرك. مسائل غريبة وعجيبة. ولذلك الإنسان يا أخوانا شوف النبي قال إيه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله العظيم والله مملكة الرضا مملكة لا تعادلها مملكة أبدا أبدا. نسح بحرين بغرب علين وحصى بيرين بإبرتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين. خير لي أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني. أيوة اللي بيقول يا رب ما يتعبش أبدا. اللي بيقول يا رب ما يتعبش. ولما تلاقي نفسك تعبت لأن جارك انسطر أو زميلك انسطر ولقيت نفسك عمالة تلعب وتقول لها عيب يا نفسي تقول لك لا خدها وديها المقابر. زور المقابر. روح الغفير بعد المغرب. انا بزور المقابر دايما بعد المغرب. روح اقعد هناك شويه ونادي على الناس اللي تحت وقول لهم يا ناس ازاي الحال؟ ازاي الحال يا فلان بيه؟ ازاي الحال يا معالي الباشا؟ فين العربيات وفين الفلل وفين المال وفين الملك؟ فين الملك فاروق؟ قول لهم ازاي الحال؟ انتوا تحت واحنا فوق. بكرة اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق. اللي تحت هيطلع فوق ليه؟ لان احنا من الارض. ما هي ناس بتخلف وناس بتموت. ولذلك كل 120 سنة كل 120 سنة ما تلاقيش على وجه الارض واحد بقاله 120 سنة. كل بينزل تحت. الارض كلها ربنا بينزلها تحت ويطلع ناس فوق. وهي المسألة ماشية الى اجل مسمى عندما يقول مولانا لمن الملك اليوم. فشوف يا اخي 5 في 36 و6 في 35 هي محصلة بعضها. اللي بياكل رومي زي اللي بياكل عيش وجوع بيض وجبنة. بس يمكن اللي بياكل رومي تعبان الضمير غلبان متجوز عفريت. اسمها عفريت اهان ما بتلاقيهموش الليل. ما بيحطش على الاكل ملح. ما يقدرش يصرف شربة. انما عايش على العيش السن. انت الحمد لله بتجيب المش اللي محطوط في البلاط في خيارة ميرة. خيارة مضروبة بجنبها بخنجر عشان تمتص اكبر كمية من الاملاح من ملح الطعام. كلورين الصوديوم مليانة ملح. وبتاكلها كده وبعد ما تاكل هاتوا 50 شاي. يا سلام هات يا اخوالك اشرب يا حبيبي اشرب. التاني بيقول الساعة كام عشان معاد الدواء. فشوف هي محصلة بعضها بس راحة البال اعلى واغلى من كثرة المال. المال هيعمل ايه؟ هتاكل فلوس؟ طب يا اخوة هنحط لك عشرة تقطع وتغمس بيه اذا قدرت تبلع قرش واحد. ما تقدرش. انما ما يبقى ضميرك مع ربنا مرتاح ربنا هيحول لك الملح الى عسل. والله والله العظيم كلما سئل الحبيب وكلما طلب منه طالب وصية بدأ النبي الوصية اولا بتقوى الله. اول شيء يقول له اتق الله. تقوى الله دي عبارة عن العلاج النافع للمجتمع. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى النفوس بناها اولا على تقوى الله. طيب ما نعرف ايه التقوى بقى، سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. التقوى كما عرفها الامام علي كرم الله وجهه تشتمل على اربعة اركان. اسمع يا سيد الاركان الاربعة، التقوى عبارة عن اربعة اركان: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. اربع اشياء نعدهم تاني بس بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. وبرضه تسمعني الصلاة على الحبيب النبي. التقوى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. تعال بقى نمسك الانباء الاربعة دول نشوف عايزين نقول فيهم ايه. اول شيء الخوف من الجليل. الجليل هو الله، تخاف منه. تخاف منه يعني ايه؟ يعني تعمل حساب ان هو شايفك ومطلع عليك. ما دام عامل حسابك ان هو مراقبك وشايفك تبقى ما انتش بحاجة الى شرطة ولا الى مباحث ولا الى مكافحة تهريب ولا رقابة مالية ولا نيابة ادارية، لانك ما بتعاملش البشر انما تعامل خالق القرى والقبر. ولذلك مدينة النبي ما كانش فيها عسكري بوليس واحد. هيعمل ايه عسكري البوليس اذا كانوا هما بيعاملوا صاحب العرش العظيم؟ يبقى هيخاف من العبد ليه؟ ما يخافش من العبد. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ماشي في يوم وجد امرأة تغش اللبن بالماء، قال لها ما تغشيش اللبن، اوعى تغش اللبن. خلاص لو غشيت اللبن انا لا انا هعمل لك محضر ولا انا هوديك للتموين ولا النيابه العسكريه. ده ربنا اللي نهى عن الغش، قال وكونوا مع الصادقين. والغشاش ما هو الصادق. خلاص يا امير المؤمنين انتهينا لغايه كده، انتهينا. عمر لما كان يصدر قرار كان يتابعه، يعني مش يصدر القرار ويلميه في الدرج قدامه، لا لابد يشوف وصل لغايه فين. مش فوضى، مش زي ما بيقولوا بيروقراطية. لا، عمر كان راجل يتقي الله في عمله وفي بيته وفي ماله وفي عياله، وكان يقول لأهله يا أهل عمر إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فاتقوا الله. فماشي تاني يوم لا اللي بتبيع اللبن اللي قال لها ما تغشوش، لاها بتغشه. قال لها يا أمة الله ألم أنهك عن غش اللبن بالماء؟ قالت والله ما غششته يا أمير المؤمنين. كده يوم عمر يسمع صوت فتاة داخل الكوخ يقول يا أمه أتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ انا مش امبارح بالليل بقول لك ياما ما تغشيش اللبن، لان عمر بن الخطاب امبارح قال لك ما تغشيش اللبن، فانت قلت لي يا بنتي هو عمر شايفنا؟ قلت لك ان كان عمر لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا.